تأذى بالتأذى بالماء البارد إلا أعضاء الوضوء وجاءته الجنابة، هل يتوضأ أم يتيمم؟ يعني النبي هل يتوضأ أو يتيمم؟ نعم، لا بد له من التيمم، لأن الوضوء لا يكفيه. ولكن بالنسبة لرأي بعض العلماء تتوضأ احتياطا، أما التيمم يغنيك ويكفيك، هذا إذا كان عاجزا عن استعمال الماء. أي أنه لا ريب في إمامته إذا كان على وضوء. ما في إشكال. الجواب على سؤال على وضوء فقط ولا؟ على وضوء فقط، نعم. إيش تقول؟ إمامته. قل عن صلاته هو. رسالة لا تتفضل. لابد، اصبر يا أخي ما يهديك. لابد من التيمم بالنسبة لمن أجنب ولا يستطيع أن يستعمل الماء. ثم يتوضأ احتياطا. أما إذا اقتصر على الوضوء دون التيمم فصلاته باطلة لنفسه ولغيره.